لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى، نواصل الحديث حول المسائل المتعلقة بإكرام النبي صلى الله عليه وسلم وفضله من خلال الخصائص. فوقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: المسألة الثانية عشرة، جعل الصفوف أمته كصفوف الملائكة. المسألة الثالثة عشرة، له صلى الله عليه وسلم شفاعات. هذا موضوعنا الأصلي اليوم، الكلام عن شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتناول المسألة الثانية عشرة يعني في عبارة موجزة، وهي كون صفوف أمته صلى الله عليه وسلم كصفوف الملائكة. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل خصه بذلك، وخصه يعني أكرم أمته إكراما له صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، أن جعل صفوف أمته كصفوف الملائكة. هو الإمام ابن الملقن رحمة الله عليه لم يشر إلى الدليل، ولم يذكر يعني دليلا ولم يشر إليه كعادته في كثير من المسائل، لكن ورد الدليل على ذلك كما في الحديث عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث. فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث. وفي الرواية عند مسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وفي لفظ أحمد: فضلت هذه الأمة على سائر الأمم بثلاث. فدل هذا على اختصاص الأمة الإسلامية بهذا الأمر، وهو الاصطفاف على نحو اصطفاف الملائكة. وهذا فيه دليل على أن الملائكة إذا صلت صلوا على نحو ما نصلي نحن، يعني الأمة الإسلامية الملائكة إذا صلت صلت على نحو ما نصلي، أو أننا نصلي على نحو ما تصلي الملائكة، أنهم يقفون صفوفا كما نقف نحن أهل الإسلام صفوفا في الصلاة. وفيه أيضا إشارة إلى أن الأمم السابقة لم تكن تقف على هذا النحو صفوفا، فإما أنهم كانوا يقفون متفرقين أو أنهم على أي صورة من الصور، لكن ما كانوا يقفون صفوفا على نحو صفوفنا، لأن هذا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة الثالثة عشرة، له صلى الله عليه وسلم شفاعات. وذكر جملة من الشفاعات يأتي الكلام عليها، لكن يعني نظرا لضيق الوقت في الحقيقة احنا كنا نود ان احنا نبين معنى الشفاعة لغة وشرعا ونحو ذلك، لكن الوقت معنا لا يسع، ولا سيما واننا نريد ايضا ان نقف في اخر الحديث على التنبيه على بعض الشفاعات التي جاءت بها أخبار ضعيفة أو موضوعة ويثبتها بعض الناس على أنها شفاعات. فلذلك هنختصر ما استطعنا يعني في المسائل. قال: المسألة الثالثة عشرة، له صلى الله عليه وسلم شفاعات. قال: أولاهن الشفاعة العظمى في الفصل بين أهل الموقف حين يفزعون إليه صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء، كما ثبت في الصحيح في حديث الشفاعة. هذه أول شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت بالشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، وهي التي جاء في شأنها أيضا يعني الحديث الطويل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر. هذا لفظ، وفي لفظ آخر: يجمع الله الناس. وهذا يعني اللفظ يعني أظهر في بيان هذه الخصوصية العظيمة: يجمع الله الناس، فالناس جميعا يجأرون إلى الله عز وجل في هذا اليوم، ويصرفون إلى الأنبياء حتى يعني ينالون شفاعة الأنبياء في أن يقضي الله عز وجل فيهم، فتكون الشفاعة هذه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد اعتذار سائر الأنبياء. ولذلك لما كان هذا له صلى الله عليه وسلم وحده دل على الخصوصية وعلى التشريف. وهذه الشفاعة هي المشار إليها في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك هذه الشفاعة هي المقام المحمود الذي أعطاه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، هذه من خصوصياته هو صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيها أحد من الأنبياء، أنه يشفع لأهل الموقف جميعا، أن يتنزل الملك سبحانه وتعالى ليقضي بينهم. وهذه الشفاعة كما نكرر خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والثانية في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب. والثانية في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب، هذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا خاصة، لا يشاركه فيها أحد، على الراجح من كلام أهل العلم أن هذه الشفاعة لا يشارك فيها أحد، أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك، أن الله عز وجل يجعل له من أمته جماعة من الناس يدخلون الجنة بغير حساب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. وهذه الشفاعة جاءت الأخبار بها، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. قال: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: النمرة حاجة أشبه بالعباءة. قال: فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. هذا هو حال الصحابة إذا سمعوا بالخير تسابقوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب يدخلونها بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة خاصة به هو صلى الله عليه وسلم. قال: والثالثة في ناس استحقوا دخول النار. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار. الشفاعة الثالثة في ناس استحقوا دخول النار، يعني أن يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا النار. في ناس استحقوا دخول النار، يعني رجحت سيئاتهم والعياذ بالله على حسناتهم، ولم يغفر لهم، ولم يعني يتجاوز عنهم، وأمر بهم إلى النار، وأمر بهم إلى النار. فهنا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء، أي لبعض هؤلاء الناس يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل ربه تعالى ألا يدخلهم النار، وأن يعفو عنهم، فيعفو الملك سبحانه وتعالى العفو الكريم فلا يدخلون النار. هذه الشفاعة اختلف العلماء فيها، هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم يشاركه فيها غيره؟ أم يشاركه فيها غيره. والأقرب والله أعلم أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يعني سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في كلام الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى. قال: والرابعة في ناس دخلوا النار فيخرجون. نسأل الله العفو والعافية. النوع الرابع من شفاعاته صلى الله عليه وسلم في ناس دخلوا النار فيخرجون. هؤلاء عصاة الموحدين، أما الكفار فلا يخرجون من النار أبدا، خالدين فيها لا يخرجون منها والعياذ بالله. إنما المقصود هنا شفاعته صلى الله عليه وسلم في ناس من المؤمنين، أي عصوا واستحقوا دخول النار وأدخلوا النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء فيخرجهم من النار. هذا طبعا سيكون يعني على فترات وأحوال، على فترات وأحوال، وردت الأحاديث بهذه الأحوال، إنه يخرج الطائفة بعد الطائفة بعد الطائفة إلى أن يكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر مؤمن من المؤمنين، في آخر مؤمن من المؤمنين، أو أن هذا يكون إلى حد رحمة الله عز وجل أرحم الراحمين، بمعنى أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن هناك نوع من عصاة الموحدين لا يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، ولو كان وكانت شفاعة الأنبياء، وإنما سيخرجون برحمة أرحم الراحمين، كما جاء في الحديث القدسي، ومعناه أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا شفع الشافعون وانتهت الشفاعات فيخرج الله عز وجل من النار أناسا في قلوبهم، أو يخرج من كان في قلبه في النار مثقال أدنى أدنى أدنى من الإيمان، فيخرجون برحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الذين يخرجون من النار بالشفاعات، أعظم شفاعات تكون هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه العبارة إشارة إلى أن هذه الشفاعة مشتركة، يعني هذه الشفاعة يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الشافعين غيره الكثير، غيره الكثير، نسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. فيشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأقارب في قراباتهم هكذا. هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، إنما هي شفاعة مشتركة عامة. وهذا النوع من الشفاعة أنكره بعض أهل البدع، أنكره الخوارج في عهد الصحابة، وأنكره المعتزلة بعد ذلك والعياذ بالله، فأنكروا هذا النوع من الشفاعة، يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين لعصاة الموحدين أن يخرجوا من النار. لماذا؟ لأنهم لأن عندهم قواعد، ليس الوقت يسع يعني يعني الإشارة حتى إليها، تقتدي قواعد فاسدة طبعا، تقتدي بأن عصاة الموحدين كفروا ولذا يخلدون في النار، وهذا فاسد طبعا. وأن عصاة الموحدين وإن فعلوا ما فعلوا من الكبائر فإنهم يخرجون من النار بإذن الله يوما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأمتي شفاعتي لأهل الكبائر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمتي من أمته ليخرجهم من النار، بل ويشفع عموم الشافعين في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: والخامسة في رفع درجات ناس في الجنة. الشفاعة الخامسة يعني النوع الخامس في رفع درجات ناس في الجنة. حقيقة قبل هذا النوع ينبغي أن يذكر نوع هو لم يذكره رحمه الله تعالى هنا، هو لم يذكره هنا. هذا النوع الذي ذكره في رفع درجات ناس في الجنة، دول دخلوا الجنة، فهيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع لهم أن يرفعوا الدرجات في الجنة. يعني هم في أعلى متاع في الجنة ونعيم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في أعلى وأعلى من ذلك. وهذا من عظيم كرمه صلى الله عليه وسلم وحبه لأمته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه في الجنة بإذن الله تعالى، وأن يرفعنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم في درجات الجنة العالية. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في درجات الجنة العالية لي يعني من يعني في الجنة من المؤمنين. وقد جاء ما يدل على ذلك، وإن كان ليس صريحا أو يعني مباشرا يعني، إلا أن العلماء أخذوا منه ذلك. ومن ذلك مثل دعائه صلى الله عليه وسلم، كما مثلا في دعائه لأبي سلمة رحمه رضي الله عنه يوم مات أبو سلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو له: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وارفع درجته، فهذه الدرجة تكون في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض ناس من أمته أن يرفعون في الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. شوف مع ما هم فيه من النعيم يشفع ليرفعهم إلى ما هو أنعم من ذلك. وأما النوع الذي أشرنا إليه وهو الذي لم يذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو الذي ينبغي أن يكون قبل هذه الدرجة أو هذا النوع اللي هو الخامسة دي، الشفاعة الخامسة رفع درجات ناس في الجنة، هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة. ذكر ذلك العلماء أيضا في مصنفاتهم أن هذا نوع من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأجل أن يدخل أهل الجنة الجنة. فإن الجنة لن تفتح لأحد قبل محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم في زمرته. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ليفتح باب الجنة، وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة. وجاء صريحا كما أيضا عند مسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب أن يفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ قال: فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يفتح له باب الجنة، وهو الذي يشفع لندخل. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، هو الذي يشفع ليدخل أهل الجنة الجنة. نعم. ثم قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: والأولى مختصة به صلى الله عليه وسلم، وكذا الثانية. تفكرين الأولى والثانية؟ الأولى اللي هي الشفاعة العظمى، والثانية اللي هي في جماعة يدخلون الجنة بغير حساب، وقد أشرنا إلى ذلك. قال النووي رحمه الله في الروضة، قال: ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا. بيقول إن النووي رحمه الله بيقول: ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة. طب الثالثة اللي هي إيه بقى؟ في ناس استحقوا دخول النار، وأشرنا قبل ذلك أن هذا هو الأقرب، أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هناك ناس استحقوا دخول النار فيشفع لأجل ألا يدخلوا. أما الخامسة وهي في رفع درجات ناس في الجنة، فبيقول هو وإن النووي قال يجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا، فالأقرب والله أعلم أن الخامسة عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في رفع درجات الناس في الجنات، أنه يشفع غير النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه لا دليل على حصرها على النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شواهد ربما تشهد للتعميم، ومنها أن الرجل يرفع الدرجة في الجنة فيقال فيقول مما يا رب، فيقال بدعاء ولدك، بدعاء ولدك ونحو ذلك. فالأقرب والله أعلم أن الخامسة اللي هي رفع درجات الناس في الجنة هذه عامة وليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال والرابعة يشاركه الكلام للإمام ابن الملقن رحمه الله. قال والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء. الرابعة اللي هي في ناس دخلوا النار فيخرجون، هذه يشارك النبي صلى الله عليه وسلم فيها عموم أمته من الصالحين فضلا عن الأنبياء طبعا والعلماء والشهداء، يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وقد أشرنا إلى ذلك. قال وقال القاضي عياض رحمه الله إن شفاعته صلى الله عليه وسلم لإخراج من في قلبه مثقال حبة من إيمان مختصة به صلى الله عليه وسلم، إذ لم يأتي شفاعة لغيره إلا قبل هذه. الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى بيقول إن شفاعته صلى الله عليه وسلم لإخراج من في قلبه مثقال حبة من إيمان، وقد جاء يعني الكلام على ذلك أيضا في الأحاديث مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لا دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بيقول إيه اللي يعني أو استدلاله على ذلك بأنها خاصة، يقول إذ لم يأتي شفاعة لغيره إلا قبل هذه، يعني بعدها ما فيش حد هيشفع، يبقى إذن هو صلى الله عليه وسلم آخر من سيشفع لعصاة الموحدين، إذن هو الذي سيشفع لدرجة أن يخرج من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، مثقال حبة من إيمان صلى الله عليه وسلم. قال ابن الملقن رحمه الله وأهمل النووي شفاعة سادسة. وأهمل النووي شفاعة سادسة وهي تخفيف العذاب على من استحق الخلود فيها، كما في حق أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاحها. بيقول يعني هو إن النووي من أصحابه طبعا أصحاب الشافعي، يعني بيقول إن النووي رحمه الله غفل عن هذه أو أغفل يعني هذه الإش الشفاعة وهي تخفيف العذاب على من استحق الخلود فيها، كما في حق أبي طالب في إخراجه من غمرات النار إلى ضحضاحها. جاء الحديث بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأبي طالب، وأبو طالب من الكفار المخلدين في النار لا يخرجون منها. أما شفاعته صلى الله عليه وسلم له فهي لتخفيف العذاب فقط، أما الخروج من النار لا، لأن الكفار لا يخرجون من النار أبدا. واختلف العلماء، الحديث طبعا نشير إليه المتعلق يعني بذلك، وهو لما سأله العباس رضي الله عنه يعني كان عمك يحوطك ويمنعك، يعني أنفعته بشيء أو كلمة نحوها يعني، فقال أشفع له يوم القيامة فيكون في ضحضاح من نار، يعني يقف في ضحضاح من نار تغلي أو يغلي منه دماغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء أثر، وإن كان برضو الوقت لا يسع، لكن نشير إليها إشارة فقط، هل هذا خاص بأبي طالب أم أن ذلك يعم، يعني أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكافر مخلد في النار بتخفيف العذاب، هل هذا يتعدى أبي طالب يتعدى أبا طالب، أم أن هذا مختص بأبي طالب وحده؟ الجماهير أو الأكثر على أن هذا مختص بأبي طالب، وبعض العلماء قالوا ما لا يوجد دليل على امتناعه عن غير أبي طالب أن يشفع له في التخفيف فقط، أن يكون له فضل مثلا أو نعمة أو نحو ذلك، والله أعلم. قال والسابعة وهي الشفاعة لمن مات بالمدينة، اللهم ارزقنا موتة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لمن مات بالمدينة. قال لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإني أشفع لمن مات بها. إن النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لمن يعيش في المدينة ويصبر على لأواء المدينة ويعيش فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له إذا مات في المدينة، إذا مات في المدينة. قال: نبه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في الإكمال وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه، قال: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال: فهذه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة. يعني هل يقصد بقوله فهذه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة أن هذا أمر آخر غير مجرد الموت في المدينة، وهو الصبر على لأوائها وجهدها، أم أنه يقصد البقاء في المدينة مقرون بالصبر على لأوائها وجهدها؟ نرجو الله تعالى أن يكون ذلك واسعا، يعني يسع أن من مات في المدينة من المؤمنين لا سيما إن كان يحتسب ذلك، يعني يتمنى أن يموت في المدينة، وهذا الذي نرجو أن يكون هو المعنى، يعني المراد أن من مات في المدينة وهو يرجو ذلك أن يموت مؤمنا في المدينة ضمن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: أنا شهيد على هؤلاء. بيقول: وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة، يعني أنه بيقول أن في شفاعة أخرى نائلة لبعض أمته غير مجرد الشهادة العامة لهذه الأمة بأنها أمة خير، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد على هؤلاء. لما زار شهداء أحد يعني يوم أو قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، أو لما دفنهم صلى الله عليه وسلم، قال: أنا شهيد على هؤلاء. فهذه شفاعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت غير صريحة، أنه صلى الله عليه وسلم جعل لهؤلاء خصوصية يوم القيامة الذين يعني ماتوا يوم أحد رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وفي العروة الوثقى للقزويني أن من شفاعاته صلى الله عليه وسلم شفاعته لجماعة من صلحاء المؤمنين، فيتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات. يعني بيقول أن القزويني ذكر أن في شفاعة أخرى، وهي أنه يشفع لجماعة من الصالحين من المؤمنين، أن الله يتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات، أنه النبي صلى الله عليه وسلم يشفع عند الله عز وجل أن يعاملهم معاملة الكمل إن صح التعبير، ويتجاوز عن التقصير الذي كان منهم وهم صلحاء. قال: وأطلق الرافعي أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر. قال: وفي ذلك نظر، وهو كما قال رحمه الله. بيقول الرافعي قال إنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر، لا، صحيح إن هذه شفاعة عامة يشاركه فيها الأنبياء والأولياء والصالحون وعموم يعني الأمة. قال: وفي ذلك نظر، إن المختصة به ليست في مطلق أهل الكبائر، المختصة به تقدم الإشارة إليها. ثم قال: المسألة الرابعة عشرة أنه أول شافع وأول مشفع، أي أول من تجاب شفاعته، فقد يشفع اثنان ويجاب الثاني قبل الأول. بيقول يعني إيه معنى أنا أول شافع وأول مشفع، هما الاثنين مش معنى واحد. فبيقول: أول شافع يعني أنا أول من سيشفع، وأول مشفع يعني حتى ولو تقدم من تقدم، فلا تقدم شفاعة أو فلا تقبل شفاعة من إنسان قبل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل يعني الكلام في ذلك. ونريد في الختام أن احنا نذكر فائدة تتعلق بالتنبيه على بعض ما ادعي أنها شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة ليست ثابتة ولم يأتي عليها دليل ثابت صحيح، وإن كان ربما اشتهرت عند بعض الناس. فنذكر بعض هذه الأنواع يعني في إيجاز. النوع الأول يعني من هذه الشفاعات التي لم تثبت اعتقاد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره من الناس بعد موته، وهذا مشهور جدا في العوام من المسلمين، أنهم يعتقدون أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم سبب لشفاعته يوم القيامة. نعم. ومن المرويات التي يستدل بها يعني هؤلاء في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قبري، أو قال: من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة. هذا حديث لا يثبت، ولولا الوقت لا ذكرنا يعني تخريج الحديث وكلام العلماء عنه. وأيضا يستدلون بما روي عن ابن عمر يعني فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وأيضا يستدلون بما روي: من زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا. وأيضا: من زار قبري وجبت له شفاعتي، وده مشهور جدا عند الصوفية خصوصا ونحو يعني هذه الفرق. أيضا ما روي: من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة. وأيضا وما روي: من زار قبري حلت له شفاعتي. وما روي: من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة. وما روي: من أتى المدينة زائرا لي وجبت لي له شفاعتي يوم القيامة، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا. كل هذه الأحاديث لا تثبت. يعني يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في رده على يعني من يأتون بهذه الأحاديث، قال: فإن أحاديث زيارة قبره صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة لا يعتمد على شيء فيها في الدين، ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدارقطني والبزار وغيرهما. وقال يعني رحمه الله تعالى عن الحديث الرابع اللي هو: من زارني وجبت له شفاعتي، قال: وأمثال هذا الحديث، هو يعني كل الأمثال يعني التي تشابهه مما روي في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم فليس منها شيئا صحيحا، ولم يروي أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شيء، لا لأصحاب الصحيح كالبخاري ومسلم يعني اللي اشترطوا الصحيح، ولا لأصحاب السنن كأبي داود والنسائي، ولا الأئمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله، ولا اعتمد على ذلك أحد من أئمة الفقه كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأمثالهم، بل عامة هذه الأحاديث مما يعلم أنها كذب موضوعة. أيضا مما يذكر في أنها من الشفاعات وهي لا تثبت أنه يعني ما يروونه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بشفاعته أهل مدن بعينها كمكة والمدينة والطائف وغيرها من المدن. ويرون في ذلك مثلا: أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف. نعم. وهذا الحديث كما قال يعني الهيثمي رحمه الله فيه مجاهيل، أو في إسناده يعني مجاهيل. أيضا من الشفاعات التي يعني يدعيها البعض وليس عليها دليل ثابت الشفاعة لمن مات في أحد الحرمين، فيرون يعني في ذلك من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعته وكان يوم القيامة من الآمنين. نعم اللي يموت في الحرم ده له فضيلة، لكن إثبات فضل بعينه الشفاعة مثلا لابد له من دليل، لكن من مات في الحرم ومات مؤمنا محتسبا فهذا له فضل كبير عند الله سبحانه وتعالى. والذي يموت في المدينة أيضا له فضل كبير، لكن أن يروى في ذلك تخصيص لمكان معين بأن له شفاعة ونحو ذلك لا يثبت ذلك. ومنها أيضا هذه الشفاعات المدعاة أيضا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا شفيع لهم يوم القيامة، الضارب بسيفه أمام ذريتي، والقاضي لهم حوائجهم عندما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه. طبعا اللي يتأمل الحديث يجد رائحة الإيش؟ التشيع، يعني تفوح من الحديث، وهو حديث لا يثبت، والتخريج يعني لو كان في وقت قلنا قرأناه كله، لكن هذه الأحاديث أيضا من وضع يعني أهل البدع لخدمة بدعهم. خلاصة يعني القول أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات عظيمة، منها ما اختص به صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى، وكشفاعته صلى الله عليه وسلم في الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وكشفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات ناس في الجنة ونحو ذلك. هذه خص بها صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من زمرته في جنة النعيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.